مسائل الحكم الشرعي اللي غير شرعي، فهم يطلبون أن تكون النتائج شرعية، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الوسائل مقدمات الحكم شرعية. يقول لكن لابد من حل مشاكلهم، لابد من حل مشاكلهم، وكثيرا ما يعتبون على الشيوخ الذين يفتون بفتاوى وهم لا يعرفون واقعهم، يطبقون ما في بلاد المسلمين وما يحكم فيه بشرع الله يطبقونه على بلدان لا تحكم بشرع الله، هذه مشكلة. هذه أما العاجز عن الهجرة من الرجال والنساء والبلدان هذا معذور بالنص، أما الذي يستطيع الهجرة تتعين عليه لتكون جميع أعماله شرعية. يقول هنا الزواج هنا يتم بطريقتين، أولاهما العقد الشرعي ويتم في المراكز الإسلامية والمساجد، والثاني يتم تسجيله قانونيا على وفق القانون البريطاني. يقوم الزوج المسلم بالاتفاق مع زوجه بإخبار الحكومة أنهما قد تطلقا ولكنهما ينويان عدم الطلاق شرعيا للحصول على مزايا كثيرة، منها زيادة الضمان الاجتماعي ومنها إمكانية إحضار زوجة ثانية من خارج بريطانيا وغيرها من الأسباب، فما حكم الشريعة الإسلامية في مثل هذه الحال؟ أولا كون الزواج على مقتضى القانون غير صحيح على كل حال، لكن إذا وجد الولي والشاهدان والصداق والقبول من الزوجة ثم بعد ذلك أوجب الولي فقال زوجتك ابنتي أو موليتي وقال قبلت، هذا النكاح صحيح مع الشهود والصداق، فالنكاح صحيح وشرعي، ولو اضطر إلى توثيقه وتصديقه هو صادق ومنتهي شرعيا انتهى. فيبقى مسألة الوثائق، الوثائق الرسمية هذه قدر زائد على العقد، العقد يتم بدونها إذا حصل الإجاب والقبول مع اكتمال الشروط وانتفاء الموانع النكاح صحيح. يقول يخبران المسؤولين والجهات أنهما قد تطلقا، يأتي ويثبت الطلاق عند الجهات، يقول أنه طلق زوجته. يقول هذا لأنه لا تبعات عليهم، لو وجدت معه وقد أقر بطلاقها لن يحاسب على ذلك، لأنه في بلاد كفر لن يحاسب. إذا نطق بالطلاق باللفظ الصريح وقع سواء نواه أو لم ينوه، لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى كناية، ولا ما يحتاج إلى نية، من الكناية هي التي تحتاج إلى نية، أما اللفظ الصحيح الصريح فإنه لا يحتاج إلى نية. فإذا قال أثبت أنه طلقها فإنه وقاصد اللفظ، ما قال والله أنا أقول أنا أردت أن أقول يا طاهر فقلت طالق سبق لساني، هذا وضعه يختلف، لكن إذا قال هي طالق وأثبت ذلك خلاص وقع الطلاق، لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. يقول ما حكم الشريعة في مثل هذه الحالة بالتفصيل، لأنها مما عمت به البلوى حتى بين المستقيمين. المهم هناك العقود التي يتفق ظاهرها مع باطنها، هذه العقود الشرعية التي يجب الوفاء والالتزام بها، لكن هناك عقود تختلف بظاهرها عن باطنها. وهذا حاصل في جميع البلدان، حتى في بلاد المسلمين، حتى عندنا. إذا كان الشخص استوفى حقه مما يتاح له من قبل الدولة كصندوق التنمية العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو غير ذلك، انتهى اسمه، أخذ به ما يريد، ثم أراد قرضا آخر وكتب الأرض باسم غيره، أو سواء كانت لمصنع أو لسكن أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، وكتب بينهما عقد باطن، وهذا الظاهر الذي للمسؤولين. أولا، مثل هذا التصرف لا يجوز. لماذا؟ لأنه يوقع في إشكالات وحرج كبير. يعني عند القضاء إذا قدمت هذه الوثيقة حكم بالأرض لغير صاحبها، وكل ما يوقع في إشكال فإن الشرع يمنعه، كل ما يفضي إلى النزاع فإن الشرع يمنعه. ولا يقول هذا العقد بيني وبين ولدي والذي أمن عليه، وبيني وبين أخوي، ولا بيننا إشكال، لا، ما ينفع هذا. وقل مثل هذا في الذين يساهمون بأسماء غيرهم، نفس الشيء. إذا ذهب وأثبت المساهمة باسم فلان وفلان وفلان، أخذ بطاقاتهم، سواء أخذ على ذلك مقابل وهذا أشد، أو لم يأخذ عليه مقابل، فإنه يقع في حرج. فإن هذه الأسهم لو زادت زيادة واضحة أنكره الذي هي باسمه، وهذا حصل كثير. ولو خسرت خسارة فادحة فإن من اكتتبها سوف يتخلى عنها. على كل حال، مثل هذه العقود التي لها ظاهر وباطن وتوقع في إشكال وفي حرج، الشرع يمنعه. وكم في المحاكم، وكم أشغل القضاة بمثل هذه القضايا. العقد صريح وواضح أن الأرض لفلان أو الأسهم لفلان، ثم بعد ذلك يحضران ورقة فيها اتفاق داخلي، أو من باب الميانة ما يكتب عليه. المقصود أن مثل هذه الأمور لا يجيزها الشرع. يقول هذا من مصر، هذا يقول: هل طبع تفسير ابن عباس في كتاب مستقل؟ أما بالنسبة للمرويات، مرويات ابن عباس في التفسير، فهذا فيه رسائل كتب. وأما كتاب من أوله إلى آخره كله مؤلف قديم باسم تفسير ابن عباس، لا يوجد إلا كتاب مختصر في مجلد واحد وتحليل لفظي اسمه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز أبادي، للفيروز أبادي صاحب القاموس. وكله من طريق الكلبي، فلا يثبت عن ابن عباس. هذا أيضا يقول: هل طلب الرقية يعتبر قدح في توكل المسترقي؟ ليس بقدح، لأنها سبب من الأسباب كالعلاج، ليست بقدح، لكنها خلاف الأولى. الأولى عدم الاسترقاء، لحديث 70,000 وفيهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم. فطلب الرقية خلاف الأولى، ولا يقال بكراهته، لأنه سبب من الأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى، ورقاه جبريل. فالذي لا تؤثر فيه الأسباب ولا يلتفت إليها مثله عليه الصلاة والسلام، هذا لا أثر له. لكن بالنسبة لغيره، ومهما كان من التوكل لا بد أن يلتفت إلى هذا السبب. فلا شك أن الاسترقاء لطلب الرقية خلاف الأولى وليس بمكروه. فإن أراد هذه المنزلة منزلة دخول الجنة بغير حساب هذه منزلة عليا وليست لكل أحد، لأن مثل بعض الناس الذين يتركون الاسترقاء ويقعون فيما هو أعظم منه، لأن هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، تنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا كانوا لا يسترقون لا يطلب منقيهم ولا يكتوون، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى. على الخلاف بين أهل العلم في كونه اكتوى، فنفاه ابن حجر وأثبته جم من أهل العلم، والظاهر أن من أثبته اعتمد على ما حصل له عليه الصلاة والسلام يوم أحد من الشجة، وما قامت به فاطمة من إحراق الحصير وذر الرماد على هذا الجرح. لكن هذا ليست هي حقيقة الاكتواء، وإن كان في إحراق. فالذي يظهر أنه عليه الصلاة والسلام ما اكتوى، إنما كوى بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، وهذا أيضا خلاف الأولى. وجاء مدح الكي إن كان الشفاء في ثلاث، ومنها كية نار، ما يدل على جوازه من غير كراهة، مع أنه جاء أيضا التنصيص على الكراهة، لكن كل هذا من أجل عدم الالتفات إلى الأسباب. وبعض أهل التحري من المشايخ أهل الورع لا يطلب إذا مريض من يرقي، ولا يقول ارقني يا فلان، فهو لا يسترقي، لكنه إذا دخل عليه من يظن فيه الصلاح فتح أزارير ثوبه، وما يطلب، ما يقول ارقني، لكن يفتح الأزارير. شو معنى هذا؟ هذا بالفعل لا بالقول، ونحسبهم من أهل العلم الكبار، يعني أهل التحري والورع، فهم كغيرهم يعني يرغبون في الشفاء، ويرغبون أيضا الدخول في هذه 70,000، والله جل وعلا لا يحرمهم ما أملوا، يبقى أن هذا طلب، الطلب بالفعل مثل الطلب بالقول. ويسأل كثيرا عمن يسترقي لولده، مرض ولده يقول لا أسترقي لنفسي، أسترقي لولدي، هل يدخل في 70؟ نعم، الظاهر دخوله إن شاء الله تعالى. هل ثبت عن الإمام أحمد أنه أخذ من لحيته وكان يرى الأخذ من اللحية، ومثله الإمام مالك؟ المعروف عند الحنابلة المتأخرين أنهم يقول كان الإمام أحمد يأخذ من عارضيه لا من لحيته، من العارضين لا من الذقن، مع أن العارضين من اللحية في الحد الشرعي، مع أنه يحتاج في مثل هذا إلى التثبت، لأن ما يذكره المتأخرون عن الإمام كثير منه قد لا يثبت عند التمحيص. يقول ما حكم بطاقة الفيزا إذا كنت أسدد أول بأول قبل حلول المبلغ، علما أن البطاقة تحمل ميزات كثيرة وأصبحت من ضروريات العصر؟ بطاقة الفيزا هذه من باب القرض الذي يجر نفعا، فهم يقرضونك تستفيد منها خلال الشهر شريطة أن تجعل حسابك عندهم، فهذا قرض جر نفع الذي يظهر عدم جوازه. يقول هذا حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك أليس هذا دليل قاطع على أن الأقراء هي الحيض؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صح ليس لأحد قول بعده، هذا الكلام في جملة صحيح، لكن يبقى أن القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر على حد سواء في لغة العرب. ولأصحاب القول الثاني أدلة قوية، وفي تقديري أن الأدلة متكافئة، فالمسألة مسألة استرواح، فمن الأئمة من رجح هذا ومنهم من رجح هذا، على أنهم يقولون أن القروء جمع قرء إذا أريد به الطهر، والأقراء جمع القرء إذا أريد به الحيض، ويستدلون بأدلة كثيرة، منها أن القرء مذكر فيفسر بالمذكر الذي هو الطهر، والحيضة مؤنثة، الحيضة مؤنثة فلا تفسر، فلا يفسر بها المذكر. يعني أدلة كثيرة جدا، ففي تقديري هذه الأدلة متكافئة. يقول ما حكم الدعاء عند دخول شهر رجب وشعبان؟ دخول شهر رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، علما بأن هذا الدعاء يوحي بتخصيص هذا الدعاء لهذا الزمن المذكور. أولا الخبر ليس بصحيح، الحديث الوارد فيه ليس بصحيح، ضعيف جدا. لكن مثل ما ذكرنا مرارا أن الإنسان إذا دعا دعاء مطلقا أن الله جل وعلا يمد بعمره حتى يبلغه أيام المضاعفات وأوقات المواسم ليستغلها، يطلب من الله جل وعلا أن يبلغه رمضان ليصوم نهاره ويقوم ليله وأن يوفقه لقيام ليلة القدر، بهذا الدعاء المطلق لا بأس. أما التزام هذا على أنه ثابت وليس بثابت، ليس بصحيح. يقول ما أفضل طريقة لتعلم الفرائض؟ الفرائض الذي يغلب على الظن أنه يريد المواريث، علم المواريث. أفضل طريقة هي طريقة القرآن بذكر أصحاب الفروض وما يستحقه كل واحد منهم مع بيان الشروط، هذه طريقة القرآن. وإن عدل عنها إلى الطريقة الأخرى بأن اعتنى بالفروض المقدرة ثم بالتعصيب وذكر أرباب هذه الفروض، يعني المسألة لا تختلف سواء كانت طردا أو عكسا، يعني اعتنى بأصحاب الفروض وذكر ما لكل واحد من فرض أو تعصيب بالشروط، أو اعتنى بالفروض ومن يستحقها من أصحابها. فطريقة القرآن هي العناية بأصحاب الفروض، العناية بأصحاب الفروض الوارثين. والطريقة التي جرى عليها أهل العلم على طريقة الرحبية وغيرها العناية بالفروض نفسها ومن يستحقها من الورثة مع شروطهم. وعلم الفرائض أمر سهل وميسور يمكن حصره بخلاف غيره من العلوم. نعم عقد ببعض المسائل، مسائل المناسخات وبعض المسائل التي عقدها بعض من كتب في الباب، لكن المسألة لا تحتاج إلى هذا التعقيد كله. يقول هل يجوز أن أسب المنزلي يسكنه المحتاج من أولادي بأن يقوم كل سنة بضحية وعشاء إذا استطاع، وهل يكون بعد تسبيل؟ لم لا ردي جدا أن يكون موجود مقابل ما يعادل قيمة المنزل. إذا أوقفه وقفا منجزا لا يلزم أن يكون الثلث، لكن إن صار وصية لا بد أن يكون بالثلث، الثلث فأقل. وإذا جعل المستفيد منه من هذه الوصية وذاك الوقف المحتاج، يعني ولو كان وارثا بالوصف لا بالشخص، فإذا قال المحتاج يسكن ما في إشكال، لكن لو قال يسكنه فلان من الورثة قلنا لا يجوز، لأن هذا تخصيص لوارث والوصية لا تصح للوارث. يقول: من هو محمد بن إسحاق الذي قيل عنه إن ثبتت المقولة دجال من الدجاجلة؟ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، صاحب المغازي، صاحب السيرة المشهور، قال فيه الإمام ذلك الإمام مالك، قال فيه إن الدجال من الدجاجلة، وأشاد به جمع من أهل العلم ووثقوه، ولذا أهل التحقيق يرون أنه بين المنزلتين بين الضعف والقوة، فحديثه من قبل الحسن لكنه مدلس، لا بد أن يصرح بالتحديث. كيف أعرف هل أنا حنبلي أو شافعي أو مالكي؟ كيف تعرف؟ تفقهت على أي شيء؟ يعني الآن تفقهت على كتاب من كتب الحنابلة، أو تعلمت الفقه على كتاب من كتب الشافعية أو الحنفية أو المالكية، على حسب ما تفقهت عليه. فقد تكون في بلد يسوده المذهب الحنبلي وتمشي مع الناس وتدرس المقررات وتحضر الدروس على هذا المذهب، فأنت حنبلي شئت أم أبيت، يعني المسائل التي أخذتها بهذه الطريقة هي من مذهب الحنابلة فأنت حنبلي، وإن كنت في بلد يسكنه شافعية كذلك، أو يسكنه حنفية كذلك، أو يسكنه مالكية كذلك، ولا يجب عليك أن تتبع أحد هذه المذاهب، إنما يجب عليك أن تعرف القول الصحيح بدليله، وهذا لا بد أن يكون بعد التأهل، وإلا قبل التأهل أنت في حكم العامي، فرضك التقليد وسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء في هذه المسألة طرفان ووسط، طرف يحرم التقليد مطلقا ويوجب التفقه على الكتاب والسنة، ومعلوم أن هذا تضييع للطالب المبتدئ، لا يستطيع أن يتفقه مباشرة من الكتاب والسنة لأنه عامي، ولو كان عنده شيء من العلم اليسير الذي لا يؤهله للنظر في النصوص فهو عامي، فرضه التقليد ويقوم مقام سؤال أهل العلم دراسة كتبهم، فهو مقلد شاء أم أبى. وإذا تأهل انتقل من التقليد إلى الاجتهاد، هذه الجادة المعروفة. فمن أهل العلم من يحرم التقليد مطلقا لكل أحد، ومنهم من يحرم الاجتهاد مطلقا، ويقول الصاوي في حاشيته على الجلالين: ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي. يقول: لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، فدين الله وسط بين الغالي والجافي، طالب علم في مبدأ أمره وطلبه للعلم يتفقه على كتب أهل العلم المعروفة المسلوكة في بلده، لا يشذ عن أهل بلده إذا كان مذهبه مذهب معتبر عند أهل العلم، يتفقه على مذهب الإمام أحمد، يتفقه على مذهب الشافعي، على مذهب أبي حنيفة، لأن هذه وسيلة وليست غاية، وسيلة تؤهله إلى الاجتهاد. فإذا درس كتب المذهب وتدرج فيها من كتب المبتدئين ثم المتوسطين ثم المتقدمين، بعد ذلك تأهل للاجتهاد. في طريقة للتفقه شرحناها في مناسبات كثيرة، فلسنا بحاجة إلى إعادتها لأنها تأخذ وقت. يقول: هل من كلمة لتبيين أهمية الاعتناء بالنحو واللغة والبلاغة لطالب العلم؟ لا يمكن أن يصير طالب علم بدون هذه العلوم، لا بد أن يجمع من العلوم ما يعينه على فهم الكتاب والسنة، لأن الكتاب بلسان عربي مبين، والرسول عليه الصلاة والسلام عربي وكلامه عربي، فلا يفهم إلا بعد فهم العربية والأخذ من كل فرع من فروعها بنصيب يعينه على فهم كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم. فلا يجوز لطالب العلم أيا كانت منزلته أو مرتبته أن يفسر الكتاب والسنة ولا يعرف العربية. يقول: استنكر الحفاظ رواية كل من عمرو بن أبي عمرو وداود بن الحصين وسماك بن حرب عن عكرمة، وقد تكلم بعض الحفاظ في عكرمة وروايته، فهل يكون استنكار تلك الرواية راجع إلى عكرمة والكلام في روايته؟ نعم، عكرمة رمي برأي الخوارج، وضعف بسبب ذلك، لكنه عند التحقيق فيما حرره الحافظ الذهبي في السير والحافظ بن حجر في مقدمة الفتح أن هذا لم يثبت عنه، ولذلك احتج به البخاري رحمه الله. ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، احتج به البخاري فالالتفات إلى من طعن فيه. يقول: ما صحة حديث أظلم الناس من يظلم الناس للناس؟ ولا أعرف هذا الحديث. يقول: ما هي أفضل كتب إعراب القرآن للمعاصرين التي تصلح للمبتدئين؟ والمتقدمون لهم كتب كثيرة في إعراب القرآن، للنحاس ولغيره، إملاء ما من به الرحمن في بيان وجوه الإعراب في القرآن كتاب مختصر، ونسيت اسمه المؤلف الآن، لكن يقصد للمعاصرين في كتب كثيرة ومطولة أيضا، فأفضلها في تقديري كتاب محي الدين درويش كتاب مفصل. هناك كتاب اسمه المفصل في إعراب القرآن، لكن درويش هذا عندي أفضل. يقول: ما حكم تصغير الأسماء المعبدة مثل عبد العزيز، تسمونه عندنا عزيز، نعم، من الأئمة الكبار الحفاظ عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، يقال له دحيم، وهذا يتداوله الأئمة في كتبهم بما في ذلك الكبار، يعني مثل أحمد وغيره، فهذا معروف عند أهل العلم، ولا يقصد به تصغير العزيز. والتصغير على جادة العربية في الاسم المركب من متضايفين أن التصغير يكون للمضاف، فتصغير عبد العزيز عبيد العزيز، تصغير عبد الله عبيد الله، وهكذا. هذا ذكره الأخ السائل، يقول لأني قرأت في كتاب الشيخ عمر الأشقر أسماء الله وصفاته حكاية الإجماع عن أبي المعالي الجويني على تحريم ذلك، وأشكل علي دحيم. هذا ذكره ما شاء الله، حيث ذكر ابن حبان في الثقات أنه يكره التسمية ولم يعترض عليه لأجل التحريم. على كل حال المقصود تصغير الشخص، تصغير الشخص المسمى بهذا الاسم، فلا يعني يكون خلاف الأولى أو لا ينبغي أو لا يصلح أو كونه يكره صاحبه، كل هذا تجعل الإنسان يتقي بقدر الإمكان، لكنه قد حصل يعني من أهل العلم فليس بمحرم إن شاء الله. يقول إذا كان الشخص رافعا يديه بالدعاء ثم جاء رجل وسلم هل أرد عليه السلام أو أستمر بالدعاء؟ نعم رد عليه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عليه وهو في الصلاة فيرد بالإشارة، ولا يوجد ما يمنع من الرد بالكلام وأنت في حال الدعاء. يقول إذا دخل المسجد وأراد أن يشرب الماء من البرادة هل أشرب وأنا قائم أو أجلس وأشرب وأنا لم أصلي التحية؟ هذا الجلوس ليس بالمقصود، هذا الجلوس ليس بالمقصود، فعلى هذا تجلس وتشرب، لأن الشرب من قيام وإن كان الأمر فيه شديد في أول الأمر ثم نسخ، إلا أنه يبقى أن النصوص التي جاءت من شربه عليه الصلاة والسلام من شن معلق ومن شربه من زمزم وهو قائم، كل هذه صوارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة. أسئلة كثيرة. يقول إذا كان في بلادنا وظائف فيها اختلاط في قسم الشريعة الرجال والنساء، علما أن إذا تركناها أخذها غيرنا من الرافضة فدرء للمفسدة وجلب المصلحة، فما رأيكم؟ أهم ما على الإنسان خلاص نفسه قبل خلاص غيره، فإذا وجد مثل هذه الفتن فليعتزل، وعليه بخويصة نفسه، لأنه يخشى عليه، يخشى عليه، والإنسان لا يرتكب المحرم المجزوم به من أجل دفع أمر مظنون، وما يدريك أنك إذا تركت وترك الثاني والثالث يمكن تغير حال، وما يدريك، مع المطالبة بإزالة مثل هذا الأمر. يقول هل يجوز بيع وشراء الصور التي يلعب فيها الأطفال؟ الصور المصورة بدقة المجسمة الموجودة في أسواق المسلمين، هذه هي الصور المجمع على تحريمها عند أهل العلم، لا سيما وأن المضاهات فيها أشد، أهل العلم ينقلون الإجماع على تحريم الصور المجسمة، والمضاهات فيها أشد، ويوجد الآن تصوير دقيق بديع يفتن الناظر، وفيه من تصرفات العقلاء الشيء الكثير، يعني إذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا أجلست فتحت عينيها، وإذا ضرب لها بشيء رقصت وتغني وتتصرف تصرفات العقلاء، هذه أشد أنواع التصوير. وما يستدل به وما يروج لمثل هذه الأمور من لعب البنات التي كانت موجودة في عصره عليه الصلاة والسلام وقبله وبعده، من كون عائشة تلعب بالبنات، هذه يحبذها العلم ويستحبونها للبنت كي تتمرن عليها، لكن ما صفتها؟ هل هي الصفات الموجودة؟ كلا، يقولون هي عبارة عن وساد كبير، وساد وسادة في رأسها، وساد صغير، هذه لعب البنات السابقة هكذا، ما فيها أي مظهر من مظاهرات خلق الله، يتعود عليها البنات يتمرنون عليها، هذا لا إشكال فيه،